عدينا عشوك الدرب ومشينا عخط النار. شوف الكتايب يا شعب طلوا بحر ثوار. نمشي ومن حرب الحرب بالعز بالإصرار. وعملنا لغزة فرح وعرس الانتصار.